ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. أيها الإخوة الأكارم، نحن في موسم من مواسم العمر، فكما أن الله تعالى جعل في كل يوم 5 صلوات في اليوم والليلة، وجعل في كل أسبوع يوما يقصد في صلاة الجمعة، وجعل في العام مواسم، فمن ذلك شهر رمضان، ومن ذلك الحج إلى بيته العتيق. نسأل الله تعالى أن يبلغنا تلك الرحاب بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل لنا ثوابا مثل ثوابهم، وأن يحفظهم ويردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يحفظ الحرمين الشريفين مباركين منيعين، وأن يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، أن يحقن دماءهم وأن يشفي جراحهم، وأن يعمر بلادهم، وأن يدفع أعداءهم، وأن يجعل دائرة السوء على عدوه وعدوهم. أيها الإخوة الأكارم، المشاعر الإيمانية والمشاعر الروحية في هذا اليوم المبارك تجليات يتجلى الله بها عز وجل على عباده، وهذه التجليات لا يملكها أحد لأحد. هذه منح من الله عز وجل، باب يفتحه الله عز وجل لمن يشاء من عباده، ولكن ما يستطيع العبد أن ينفع به العبد هو أن يعلمه مما علمه الله، ومما علم الله عز وجل أن هذا اليوم المبارك يوم عرفة، وهذا الموسم المبارك موسم الحج، وذلك المكان المبارك بيت الله الحرام الكعبة المعظمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، هي معجزة من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من المعجزات الباقية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وكيف هذه المعجزة الباقية؟ كل المبادئ وكل النظم وكل النظريات في الأرض بعد موت أصحابها بجيل بجيلين 5 بـ10 تهترق وتسقط، وبعد ذلك تنهار، لكن دين الإسلام باق. الأديان الأخرى موجودة، لكنها في كل قرن، في كل عقد من السنين، في كل بضع سنين تصدر نسخة جديدة من ذلك الدين. لا يبقى ذلك الدين على حاله إلا دينا واحدا، وهو الدين الحق، دين الإسلام، الذي هو ثابت بثبات بيت الله العتيق. برهان ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما رضي الله عز وجل لا يمكن لأحد من الناس كائنا من كان أن يسخطه للناس. المبادئ والعقائد قد يأتي إنسان يسفهها، قد يأتي إنسان يطعن فيها ويكون كلامه مؤثرا ويتأثر الناس بطعنه وتسفيهه، لكن دين الإسلام حفظه الله عز وجل من طعن الطاعنين وتسفيه المسفهين واعتراض المعترضين، لأن الله عز وجل يقول رضيت لكم، وما رضيه الله تعالى لا يمكن لأحد من البشر أن يعاكس الله تعالى في حكمه. فدين الإسلام باق، وكأنما غادرنا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بالأمس. دين الإسلام جديد، كأننا نسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأننا نشاهد أحواله وأقواله رأي عين. فعند بيت الله العظيم تزول كل المبادئ الأرضية، كل إنسان يعتقد عقيدة أو يرى مبدأ غير مبدأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت الله العتيق فيرى مبدأه قد اهترأ ذهب أمام تلك الجموع التي يمكن أن نقول فيها كما قال الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما هي الرابطة التي تربط أولئك جميعا؟ رابطة الدم؟ ليست رابطة الدم، فيهم الأحمر والأصفر والأبيض والأسود والعربي والأعجمي ومن كل أقطار الأرض. رابطة وطن أو بلد ليست هي الرابطة، فهؤلاء جاءوا من كل فج عميق. رابطة لغة، هؤلاء ليسوا يتكلمون لغة واحدة إلا إذا توجهوا إلى الله عز وجل بصلاتهم، منهم العربي ومنهم الأعجمي ومنهم الكردي ومنهم التركي ومنهم الهندي ومنهم السندي ومنهم الإفريقي ومنهم الأوروبي ومنهم الآسيوي ومنهم الأندونيسي ومنهم الماليزي ومنهم ومنهم من كل أقطار الأرض. إذا لم يجمع بينهم وطن ولا قوم ولا لغة، جمع بينهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه هي الجامعة الوحيدة بين الناس، لا جامعة غيرها. وانظر ما حولك، وانظر في التاريخ، تجد أن الجوامع الأخرى كاذبة، لأن الإنسان قد يعتدي على ابن بلده، وابن القبيلة يعتدي على أبناء عمه، وأصحاب اللغة الواحدة قد لا يتعارفون فيما بينهم. فهذه روابط كاذبة، وإنما تلك الرابطة الخالدة التي تدور حول بيت الله العتيق، ينادي الجميع لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن هذه الثمرة العظيمة من ثمار الحج ومن ثمار الاعتبار والنظر إلى بيت الله تعالى، بيت الله العتيق، الكعبة المعظمة، زادها الله تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. هذا معنى من المعاني التي نستفيد منها في هذا اليوم المبارك. ومعنى آخر أننا قرأنا هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة المتعلقة بأحكام الحج، ذكر الله عز وجل بعدها مباشرة قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا صنف من الناس يوجد في حياة الأمم والشعوب، على مستوى فردي وعلى مستوى أكبر من ذلك. فالعنوان لا يغني عن المضمون، العنوان يشهد الله على ما في قلبه، العنوان يعجبك قوله في الحياة الدنيا، والحقيقة أنه يفسد في الأرض ويهلك الحق والنفس، والله لا يحب الفساد. بعض الناس تتحقق فيهم هذه الآية، نسأل الله تعالى العافية، التي وصف الله عز وجل بها ذلك الرجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نحن لما نقرأ كتاب الله أيها الإخوة ينبغي أن نفهم ما نقرأ، وعندما نسمع كتاب الله ينبغي أن نفهم ما نسمع. ولو فعلنا ذلك، لو فعلنا ذلك من تدبر كلام الله ومن فهمه، أغنانا عن كثير من الكتب والمجلدات والمؤلفات والدروس والمحاضرات والخطب. كلام الله واضح، لكن لما تنصرف أسماعنا إلى أداء المقرئ، إلى نغمته، إلى صوته، إلى عذوبة لحنه، وننشغل بذلك عن معنى ما يقرأه، نكون قد فرطنا. الآن الناس في رمضان تذهب من مكان إلى مكان تسأل أين الصوت الشجيب، أين النغم النبي. ينبغي على الناس أن تبحث أين أفهم كلام الله. نريد أن نخرج بفائدة من كلام الله عز وجل. كل واحد فينا أيها الإخوة، العبد الفقير وإياكم، كل واحد فينا لابد أن يقع في معصية، لابد أن يقع يوما ما من حياته في خطأ، لابد لا سمح الله أن تنحرف به الأمور أحيانا. فإذا وفق الله عز وجل لنا من يسددنا، أو وفق لنا من يقومنا، ماذا ينبغي أن يكون جواب المسلم عندما يقول لك إنسان: يا أخي اتق الله؟ ينبغي أن يقول المسلم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن الذي نشاهده في حياتنا أيها الإخوة أنك إذا جئت إلى إنسان مرابي مرتشي يأكل أموال الناس بالباطل وقلت له اتق الله، يقول لك: أنت جاي تعلمني الدين؟ أنت هلا تعلمني الدين؟ أنا بعرف الدين قبل ما تولد. هل لفظ هذا اسمه العزة بالإثم؟ مو شرط العزة بالإثم يعني أن واحد والعياذ بالله يتلفظ بلفظ كفر أو يتلفظ بلفظ نابي. العزة بالإثم أن تستكبر على من يقول لك اتق الله. والاستكبار هذا عندما تؤول الأمور، تلوي الأشياء، تغير حقائق الأشياء. واضح يا أخي عم تأكل ربا، واضح عم ترتشي، واضح عم تأكل أموال الناس بالباطل، واضح إنك عم تغتصب طريق المسلمين. الآن يا إخواننا أضرب مثالا واقعا من حياتنا، اطلع امشي في الطريق، الطريق عرضه 10 أمتار، 10 أمتار أو أكثر أو أقل بحسب الضيق والسعة. إخواننا أصحاب المحلات كل واحد دفع محله، دفش محله إلى الطريق 4 أمتار، 4 أمتار من على اليمين و4 أمتار من على اليسار. شو صاروا؟ صاروا 8 أمتار. كم بقي للناس في الطريق؟ بقي لهم متران. بهالمترين بدهم يمروا الناس في هذا الزحام، في هذا العجيج، في هذا الكذا، وتمر العربة وتمر السيارة إذا سيارة بدها تمر، وإذا في دابة أيضا تتمر بدها تمر مع هدول. طيب يا إخوة، إذا قلت لأحد هؤلاء أصحاب المحلات: يا أخي اتق الله، هذا الطريق لا يحل لك، هذا الطريق ليس لك، ليس ملكا لك، هذا الطريق ليس ملكا لأحد، لا يستطيع أحد أن يؤجر الطريق في الإسلام. الطريق لا يستطيع أحد أن يؤجره ولو كان أمير المؤمنين، لأن الطريق ملك الأمة، وملك الأمة لا يتحكم فيه أحد كائنا من كان. بتقول له يا أخي اتق الله، رجع لك شوي لورا، ما بيرد عليك. ألححت عليه بالكلام يسمعك كلاما خشنا، نسأل الله تعالى العافية. طيب يا إخواننا، أمثال هؤلاء الإخوة قد نراهم فيما بيننا، يصلون معنا، ربما سبقونا إلى الصلاة، ربما كان واحدهم في الصف الأول. ما الخلل؟ أين الخلل في حياتنا؟ الخلل كهربي، الكهرباء هذه التي تنبعث من الناصح، من المرشد إلى السامع، ما في كهرباء، الخطوط مقطوعة. كلنا نعرف الحق، كلنا نعرف الصواب. في مسلم، في مسلم يجهل أن الزنا حرام؟ في مسلمة تجهل أن الزنا حرام؟ طيب لماذا نجد ذلك في أبناء المسلمين وفي بناتهم، في شباب المسلمين وفي شاباتهم؟ وإذا ما وجدنا الفاحشة والعياذ بالله، لماذا نجد مقدماتها عند المسلمات وعند المسلمين؟ لا يجهلون حكم الله، مو القضية إنه حكم شرعي لا نعلمه. ما في مسلم لا يعلم أنه هذا حرام وهذا حلال للأمور الضرورية المهمة من حياة المسلم. طيب ليش هذه العدم المبالاة؟ إذا واحدة متبرجة مثلا، قلت لها يا أختي هذا لا يليق بالمسلم، هذا أمر محرم، اتق الله أيتها الأخت، اتق الله في دينك، اتق الله في عرضك، اتق الله في جسمك، اتق الله في إخوانك من شباب المسلمين، اتق الله في شوارع المسلمين، بتقلك أنا أشرف منك، أنا إيش أشرف منك. مثل هذا الجواب عزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا نصحت أبوها بيقلك بنتي أشرف منك، هذا الجواب عزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قضايا كثيرة في حياتي، أنا أضرب نماذج فقط وإلا فلا يمكن الإحصاء. جوانب كثيرة من حياتنا نعرف فيها الحق ونعرف فيها الباطل، فإذا جاء من يذكرنا نستكبر، هذا سبب من أسباب سخط الله عز وجل. لذلك وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، يعني لبئس المصير، لبئس المهد السرير، نسأل الله تعالى العافية. هذه صورة من الناس. الصورة الأخرى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا الإنسان يبيع نفسه في سبيل دينه، في سبيل إيمانه، في سبيل قرآنه، في سبيل عقيدته، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهل يستوي هذا وهذا؟ أفنجعل المسلمين مؤمنين متقين، أفنجعل المتقين كالفجار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ سبب هذا التناقض الذي ذكرناه هو عدم فهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا مو بمعنى عكس الحرب، السلم هنا بمعنى الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام كله، هذا مرتبط بقوله تعالى الذي نزل في مثل هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مرتبط هذا، الذي رضيه الله عز وجل هو الإسلام الكامل، أما الإسلام المرقع أو الإسلام الممزق أو الإسلام الذي يكتفي ببعض الأشياء دون بعض، الإسلام نظام حياة أيها الإخوة. الإسلام فهمه غير المسلمين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يفهمه كثير من المسلمين اليوم. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهم أجلاف العرب فهموا هذا الدين، والذين يحسدون هذه الأمة من اليهود فهموا هذا الدين، لماذا لم يدخلوا فيه؟ جحودا وكبرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فجاء رجل يهودي إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد سمع قول الله تعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاء يريد يعني أن يظهر أنهم معتدون بدينهم. قال لسيدنا عمر بن الخطاب: لو علينا معشر اليهود أنزلت هذه الآية، لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. الآية هي اليوم الذي نزلت فيه، لو علينا نزلت لجعلنا ذلك اليوم عيدا من أعيادنا، لأن تلك الآية هي بيان الدين كله. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في يوم عيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في يوم جمعة. اجتمع في نزول هذه الآية أنه يوم جمعة وكان يوم عرفة، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. يهودي آخر جاء إلى سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فقال لسيدنا سلمان: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا فهم اليهودي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أمته إلا وعلمها كل شيء تحتاج إليه. هذا المعنى هو مذكور في قوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام كله. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله. الآن ماذا يفهم كثير من المسلمين؟ كيف يفهمون الإسلام؟ بتلاقي إذا واحد يعني يقيم عباداته ويقيم شعائره ويصلي في المساجد ويواظب على الأذكار والأوراد، تجد بعض هؤلاء إذا انطلق إلى الحياة العامة، إلى بيع، إلى شراء، إلى إيجار، إلى تعامل مادي مع الناس، لا تجد ظلالا للدين في حياته أبدا. تقول له: يا أخي اتق الله، يقول لك: نحن عم نصلي ونأدي فروضنا، كل شيء لحال، هديك صلاة وهي بزنس، هي عمل. هذا الإنسان كان اليهودي أفهم منه، اليهودي اللي قال لسيدنا سلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء أفهم من هذا الإنسان، لأنه هذا الإنسان فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا مشان الصلوات الخمس، مشان الأذكار، مشان الأوراد، مشان صيام رمضان، مشان الحج. النبي عليه الصلاة والسلام نظم لك كل شيء في حياتك، علمك كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تؤجر، كيف تستأجر، كيف توكل، كيف تتعامل مع الناس، كيف تزوج، كيف تطلق، كيف تفعل، كله علمك يا النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا تقصر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياك على جانب من الجوانب وهو جانب التعبد فقط، والجوانب الأخرى لا علاقة لك بها أبدا؟ هذا صنف من الناس صنف آخر ما بيعرف الإبلة منين، الإبلة من الجنوب من الشمال من الشرق من الغرب، ما بيعرف. مساجد ما بيدخل على المساجد، صلاة ما بيصلي. يا أخي اتق الله، الحياة أيام معدودة، أنت بدك ترجع لأمه تصلي تركز صلاتك كذا؟ بيقول لك الدين المعاملة. الدين إيه؟ المعاملة. إيه على رأسي الدين المعاملة. والحج عرفة، إذا الحج عرفة يعني نترك باقي أفعال الحج فقط نقف في عرفة ونمشي في عرفة، وفي طواف وفي سعي وفي كذا وفي كذا، هي كلها واجبات من واجبات الحج. لكن الدين عرفة، الحج عرفة، بمعنى عرفة ركن عظيم من أركان الحج. كذلك الدين المعاملة، يعني أن المعاملة أمر مهم في الدين، مو بمعنى أنه إذا الدين المعاملة والدين أخلاق تترك الصلاة، الدين معاملة الدين أخلاق تترك الصيام، الدين معاملة الدين أخلاق تترك غض البصر، تترك كذا وتترك كذا. هذا الفهم الجزئي للدين هذا منافي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ونحن الآن أيها الإخوة في هذه الظروف الصعبة، كل واحد منا يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء، الله يفرج عن المسلمين، الله يفرج عن المسلمين، الله يفرج عن المسلمين. طيب الله يفرج عن المسلمين، هل رجعت إلى الله؟ الرجوع إلى الله عز وجل ما بيكون بجزء من جوانب الدين. الرجوع إلى الله ادخلوا في السلم كافة. نحن إذا بدنا نرجع لأمر شو نعمل؟ نروح في يوم على المسجد نصلي الصلوات الخمس للمسجد، يعني هي رجعة إلى الله. طيب وبنتي الكاسية العارية، أختي الكاسية العارية، زوجتي الكاسية العارية. أخي رحنا والله على الجامع وفيه كان مجلس ذكر وبكينا ودعينا وما شاء الله روحانية عظيمة كثير. الله عز وجل مو هيك فهمك دينك، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو هيك بلغت هذا الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هي مشكلتنا أيها الإخوة، إنه ديننا نحن صار قطع ومزق، صار دين مرقع. نحسب أنفسنا إذا أدينا جانبا من جوانب هذا الدين إنه خلص نمن على الله عز وجل إنه نحن عباد جهال وطائعين. نحن ما قمنا بحق الله عز وجل، ما قمنا بعشرة بالمئة خمسة بالمئة، وبعدين هالخمسة بالمئة العشرة بالمئة نمن فيها على الله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فيا إخواننا نحن الآن في ظروف صعبة، بدنا نرجع لله. بكلمة بدنا نرجع لله يعني بدنا نرجع لله، يعني بدك تروح على البيت ساوي كشف حساب أدق من كشف حساب التاجر. التاجر اللي ايده ماسك منيح يكون الدفتر تبعه مضبوط على ما بيقولوا على الليبرا على المنجيري على الشعره على القرش، يعرف شو الصادر وشو الوارد وشو سحب وشو اخذ وشو كذا وراجع حساباته. نحن بدنا نحط هالدفتر هذا ونوصي من حولنا من ازواجنا من بناتنا من ابنائنا، نحطوا هالدفتر هذا شو قدمنا نحن في فيما يوجب الله علينا من أمر ديننا، وشو تركنا وشو فعلنا وشو أنقصنا وشو زودنا وشو ساوينا وشو عملنا، ماذا أسأنا إلى عباد الله. كل هذا نتوب إلى الله عز وجل منه ونتبرأ منه فورا فورا. التبرؤ منه لا يعني مجرد العلم به. كثير ناس بيشوف المعصية يقول اللهم هذا منكر لا نرضاه، مو هذا التبرؤ من المعصية. التبرؤ من المعصية أنه قلبك يفور من منظر المعصية. التبرؤ من المعصية أن تغيرها فورا إن استطعت، حالة إيمانية تعتريف عند رؤية المعاصي عند رؤية المنكرات، من تتغير بأنفسنا تدفعنا إلى الخير إلى الاستقامة إلى الكرامة. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتي إلى المسلم، إلى المؤمن، إلى الموحد، لا يأتيه فجأة ويقول له افعل هذه المعصية أبدا. الشيطان ماذا يفعل؟ خطوة خطوة. الشيطان عنده استراتيجية وعنده تكتيك. الشيطان بيعرف كيف يشتغل، ما بيجي فجأة، بيجي لكل إنسان بحسبه. يلي بيحب المال بيجي لنا المال، واللي بيحب الشهوة بيجي لنا الشهوات، واللي بيحب السمعة والجاه والعظمة بيجي لنا السمعة والجاه والعظمة، واللي بيجي من كذا واللي من كذا واللي من كذا، كل واحد له مدخل يأتيه الشيطان منه. الشيطان لا يريد الأمر الكبير، يريد أمرا صغيرا. بيقول لك هي ما فيها شيء، صغيرة، بتقول له ماشي الحال. قطعت خطوة في الطريق، هي الخطوة عند الشيطان غالية كثير كثير كثير كثير غالية. مجرد أنك رضيت أن تمشي بالطريق، الشيطان اعتبر نفسه أنه قد حقق الهدف. بهالخطوة هي تصل إلى النهاية. يغريك بالخطوة الثانية، يغريك بالخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة، الخطوة الخامسة، تجد نفسك في مكان لا تستطيع العودة منه إلا بتوفيق رباني خاص. بيجد الإنسان نفسه بعد مدة أنه وصل والعياذ بالله تعالى إلى مراحل من المعصية، مراحل فظيعة جدا. وكل ما بعث كل ما كانت الرجعة أصعب ولو أرادها. الإنسان ببعد عن الله عز وجل، تيجي بتذكره بالله بيقول لك والله بدي أرجع، بس ما ما ما ما بحسن، والله ما بحسن هيك. بيقول لك كل ما مضى عليه وقت كل ما زادت مشقة العودة إلى الله عز وجل، كل ما مضى وقت تزيد المشقة أكثر. فيا ترى إذا رجعنا لله طوعا أحسن، ولا نتم ماشيين بهالطريق هذا طريق المعاصي والذنوب، نقوم بعدين نرجع قهرا؟ كيف يرجع الإنسان قهرا؟ بيكون قاعد البيت بيصير بلا بيت بيرجع لله، هاي رجوع قهري. بيكون مستور تفتح أستاره بيرجع لله، رجوع قهري. بيكون صاحب مال بيروح المال كله بيرجع لله، هذا رجوع قهري. ليش ما نرجع لله طوعا؟ السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال الله لهما للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات. السماء جماد تفهم تفهم، فجاء طوعا. ليش بني آدم يعاني بالله عز وجل؟ لا يأتي إلا قهرا. واحد بيكون صاحب نعمة بتروح النعمة بتزول النعمة بيرجع لله. وفي من بني آدم من تزول النعمة ولا يعرف الله، بيبقى على حاله، بيبقى على معصيته، بيبقى على فساده. فنعود إلى الله طوعا أيها الإخوة، لا نعود إليه إن شاء الله، وبلطف منه وبكرم منه يعيدنا طوعا لا يعيدنا قهرا. فخطوات الشيطان، هذه خطوات الشيطان مثل ما قال الشاعر، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. صار في حد شرعي بعدين. أول شيء نظرة، نظرة عابرة خبيثة، نظرة فابتسامة من الطرفين، يتبعها بعد ذلك كلام وسلام. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وقع الإنسان بالفاحشة، شو أول تلك الفاحشة؟ أولا نظرة آذية. بنات المسلمين تكون بنت صغيرة بلبسوها أهل لباس لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم، صغيرة كانت أم كبيرة. في شيء يا إخواننا هو مو فقط من باب الحلال والحرام وستر العورة وعدم ستر العورة، من باب الذوق. كل أمة من الأمم إلى ذوق، كل أمة من الأمم إلى طابع، كل أمة من الأمم إلها ثقافة، كل أمة من الأمم إلها هيئة. في شيء يا إخواننا مو من هيئتنا ولا من ذوقنا ولا من أدبنا ولا من طباعنا ولا يناسب أخلاقنا من نفسه لبناتنا الصغيرات نتهاون بذلك. بعد مدة هذه البنت تذكر المجتمع اليوم ليس كمجتمع الأمس. مجتمع الأمس كان فيه للأب مكانة، كان فيه للأم مكانة، وكان فيه للمجتمع مكانة. الآن البنت كبرت شوي، معك تستجيب لا لأبوها ولا لأمها، وكل ما حولها، كل ما حولها من وسائل إعلام ووسائل تعليم ووسائل اتصال ووسائل كذا وكذا، كل ما حولها ينفخ فيها لا تسمعي كلمة أبوك وأمك، أنت إليك رأيك. فهذه البنت كما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا لم نعودها على الحشمة وكبرت، وبعد ما كبرت قلنا لها تعالي يا أختنا يا بنتنا احتشمي، بتقلك لا ما بيناسبني، بتقلك لحتى اقتنع. هي كلمة لحتى اقتنع، وكلمة لحتى الله يهدينا، وكلمة إن شاء الله بعدين، وكلمة لنكبر، وكلمة لساتنا صغار، وكلمة كذا، هذا كله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا الكلام عند الله. إذا الله يوم القيامة بعث الإنسان وسأله السؤال يجاوبه الإنسان؟ إذا الله قال لك يا عبدي ليش هذا المحرم فعلته، يوم القيامة واقف على جمر تكاد السماوات تخر على الأرض، سألك يا عبد فلان ليش فعل كذا، تقول له يا رب مالي مقتنع يا رب. صور حالك هيك عم تقول انت للظالم بطاش جبار في الارض، ما تسترجي تحكي هالحكي، شلون بدك تواجه في رب العالمين؟ نحن يا اخواننا بدنا نعرف الله، بدنا نعرف مين هو الله، نعلم اولادنا مين هو الله، نعلم بناتنا مين هو الله، مشان اذا اجى شيء عن الله نعرف مين هو الله، نسمع كلمه الله. اما نحن كثير من ابنائنا كثير من بناتنا ما بيعرف مين هو الله. حافظ قل هو الله احد بيقول لا اله الا الله وبيصلي، بس ما استشعر في قلبه من هو الله. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واحد لما يكون في وجل القلب عند ذكر الله به بيعاند امر الله، بيقول بدي اقتنع وبدي ما بدي اقتنع، في عنا خلل عظيم ايها الاخوه. طبعا اللي عم بحكي الان قد يقول واحد انه اخي ليش التشاؤم الكبير هذا؟ كل الدروس اللي نحضرها تعطينا دفعة أمل، تعطينا رضا عن النفس، تعطينا نوع من الرضا عن الذات. في كثير هيك بيحكي، كثير هيك بيحكوا. بتروح على مجلس من مجالس الوعظ والذكر، تخرج من المجلس بنتيجة إنه أنت رايح على الجنة فوار. بدها توازن أيها الإخوة، في ترهيب ترغيب وفي ترهيب. نحن عم نسمع ترغيب كثير، وبالترغيب احيانا بدون ترغيب الانسان بنيح. الولد اذا سميت عم تعطيه حلوه وشوكولاته، حلوه وشوكولاته، ودعا اذكر الله بها الصيغه لك كذا وكذا الف حسنه، واذا صمت يوم عرفه يكفر السنه الماضيه والسنه الاتيه، والعمل عشر ذو الحجه لا يعني ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فبيجي بعض الناس يفكر إنه هاي الأمور إذا قام فيها خلاص صك غفران. يا أخي دين الإسلام ادخلوا في السلم كافة، فبدنا نسمع هذا وبدنا نسمع هذا، بدنا نعرف إنه في ترهيب وفي ترغيب، في دعوة إلى الخوف من جهنم وفي دعوة إلى الطمع بالجنة. إذا بدنا نحكي دائما طمع طمع طمع بالجنة ما عدنا نخاف من جهنم يا أخواننا، وإذا بدنا نحكي دائما خوف خوف من جهنم بيصير خنوق من رحمة الله. ذلك بده توازن بين الخوف وبين الرجاء. الناس بتحب اللي بيحافيها عن الرجاء، بتحب اللي بيحافيها عن الجنة، بتحب اللي بيحافيها عن الثواب، إنه هذا الكلام ما بيكلف عمل، ما بيكلف عمل. صيام عشر ذي الحجة شو كلفها؟ امتنعت عن الطعام والشراب، النهار قصير الآن، نفطر المغرب الله يتفضل. غيرت فيه في حياته الدرهم الحرام تركناه، الروح اللي بلا طعم تركناها، الكلام اللي ما بيجوز ما بيليق تركناه، التعاملات الباطلة تركناها، ظلم العباد تركناه، اللامبالاة تركناها، ما تركنا شيء. صلنا العشر أيام وسجلنا إنه نحن صلنا عشر ذي الحجة، صلنا يوم عرفي وخلاص. السنة الماضية والسنة الآتية، السنة الماضية والسنة الآتية مع ادخلوا في السلم كافة، العمل بيكون متكامل بيكون مترابط أيها الإخوة. لذلك نسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة، في هذه الساعة المباركة التي يقف فيها حجاج بيت الله العتيق على صعيد عرفات يسألون الله تعالى ويدعونه، نسأل الله أن يلهمهم الدعاء لنا، وأن يكتبنا في دعائهم، وأن يكتب لنا ثوابا مثل ثوابهم، وأن نعزم في هذه اللحظات المباركة في هذه العشية المباركة أن نتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والآثام. والتوبة لها ثلاثة شروط لا بد من تحققها. الشرط الأول ترك المعصية فورا بدون تأجيل، ترك فورا. والشرط الثاني الندم على ما مضى. في بعض الناس بيترك المعصية لكن ما بيندم عليها، كيف؟ شاب يدفع نفسه هواها وبيخبص هون وهون وهون وهون وبيروح وبيجي وروحات وجيات إلى آخره. هذا الشاب ما عاد شاب، الشاب بيكبر بيصير بعمر ما بيحسن يروح بيه لوين ما كان، بيصير بعمر ما بيحسن يساوي فيه شو ما كان، فيقلع عن تلك العادات التي كان يفعلها. هذا الإقلاع ما يسمى توبة، ولم ترك تلك الأعمال لكنه تركها ولم يندم عليها، هي مو توبة اسمه، هذا اسمه إقلاع ترك لظرف أو لشيء آخر. إذن أول شيء إقلاع فوري، الشيء الثاني الندم على ما مضى والتوبة منه والتخلص من آثاره. معصية إلى آثار، هي الآثار بيتخلص منها. والشيء الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إلى المعصية، عزم جازم مو عزم متراخي، التراخي لا يسمى عزما، العزم الجازم أن لا يعود. ويضاف شيء رابع إذا كانت المعصية متعلقة بحقوق العباد، حقوق العباد كثيرة، مو بس حقوق العباد انه اكل عليه مال او في وديعه ما اعطيته اياها او في ورده تخالفت عليها، مو هي فقط حقوق العباد، حقوق العباد كثيره جدا، منها حقوق ماديه ومنها حقوق معنويه. والحقوق المعنويه كثيره جدا، من الغيبه، من النميمه، من البهتان، من التسبب في إفساد الناس إلى آخر تلك المعاصي. فهذه من شرط التوبة منها أن يستحل من أصحابها وأن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. فنسأل الله تعالى توبة نصوحة لا ننكثها أبدا، والحمد لله رب العالمين. وأفضل الدعاء يوم عرفة، وأهل عرفة مجتمعون الآن يدعون الله عز وجل. فنحن أيضا في ختام هذا المجلس المبارك نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، لكن نسأل الله أن يجعل قلوبنا صافية وأن يطهرها من الآثام ومن كل شيء لا يليق. نتوجه إلى القبلة، من آداب الدعاء التوجه إلى القبلة، تعديل الجلسة والتخشع والتذلل بين يدي الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا بقدرتك علينا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك

همومنا وأحزاننا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد علماءنا إلى الاستقامة، ورد تجارنا إلى الأمانة، ورد نساءنا إلى الحياء والعفاف والصيانة، ورد رجالنا إلى المروءة والشهامة. اللهم ردنا أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا. اللهم إنا نسألك توبة تفرج بها ما نزل بنا. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا بكشف الضر عنا. اللهم يا أرحم الراحمين كن للمستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بسياج حفظك وأمانك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا بسياج حفظك وأمانك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وبديننا وبمساجدنا وببلادنا وبدمشقنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا وبديننا وببلادنا وبمساجدنا وببيوتنا وبأولادنا شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم عليك بمن بغى علينا يا أرحم الراحمين. اللهم من حاربنا بأقوى ما عنده فحاربه بأضعف جندك. اللهم من تسلط علينا بأقوى جنده فسلط عليه أضعف جنده. يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا متور الليل على النهار. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا ملجأ القاصدين، يا أمان الخائفين. اللهم آمن خوف المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمن خوف المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم آمن خوف المسلمين يا رب العالمين. اللهم دب الخوف في أعداء المسلمين فإنهم لا يعجزون. اللهم عليك بملة الكفر أجمعين فإنهم لا يعجزون. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. اللهم عليك باليهود ومن صانعهم. اللهم عليك باليهود ومن كان معهم. اللهم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار، قد أريتنا بأسهم فينا فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزون. اللهم ادفع شرهم عن أمة الإسلام. اللهم ادفع شرهم عن أمة الإسلام. اللهم ادفع شرهم عن أمة الإسلام. اللهم ثبتنا والمسلمين بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم يا أرحم الراحمين استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر نساء المسلمين وبناتهم. اللهم استر نساء المسلمين وبناتهم. اللهم استر نساء المسلمين وبناتهم. اللهم من هتك أسبارهن فاهتك سترة. اللهم واقصم ظهره. اللهم واقصم ظهره. اللهم واقصم ظهره. اللهم رد المسلمات إلى دينهن وحيائهن وحشمتهن. اللهم ردهن ردهن إلى عفافهن وحيائهن، اللهم ردهن إلى حمارهن وحجابهن، اللهم ردهن إلى جلبابهن يا أرحم الراحمين، اللهم ادفع عن بنات المسلمين الملابس الفاضحة، اللهم اصرف عن بنات المسلمين الملابس الفاضحة، اللهم لا تهتك أسترنا بمن هتك ستره منا، اللهم لا تهتك أسترنا بمن هتك ستره منا، اللهم لا تهتك أسترنا بمن هتك ستره منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا، رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا يا مولانا شأننا كله، وأصلح لنا يا مولانا شأننا كله، وأصلح لنا يا مولانا شأننا كله، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم الأكرمين أعطنا والمسلمين سؤلنا على ما يرضيك عنا، اللهم اجعل أولادنا وأزواجنا وذرارينا من أهل طاعتك، اللهم لا تسبنا في أحد من أولادنا يا أرحم الراحمين، اللهم أنبتهم نباتا حسنا يا أكرم الأكرمين، ثبتنا وإياهم على دينك يا رب العالمين، احفظهم يا مولانا من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، وادفع عنا وعنهم كل ضر وأذى يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين بارك للمسلمين في أرزاقهم، اللهم بارك للمسلمين في أرزاقهم، اللهم بارك للمسلمين في أرزاقهم، وارزقهم يا مولانا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا أكرم الأكرمين، اللهم يا أرحم الراحمين اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحقا طبقا عاما مجللا، اللهم املأ لنا الضرع وأمدح لنا الزرع، وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم املأ لنا آبارنا وأنهارنا ببركة من عندك يا أرحم الراحمين، واجعل ذلك كله عونا على طاعتك يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم الظن بك أن ترحمنا، اللهم الظن بك أن تعفو عنا، اللهم الظن بك أن تفرج عنا على ضعفنا وتقصيرنا ومعاصينا يا أرحم الراحمين، اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا، فارحمنا برحمة منك يا رحمن يا رحيم، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وبارك عليه كلما غفل عن ذكرك الذاكرون، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفع لنا بها يوم الدين، اللهم إنا آمنا بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته وشفاعته وفرحه بنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك مرافقته صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان، اللهم اسقنا من يده الشريفة من حوضه الشريف من كأسه الشريف شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين، اللهم احشرنا تحت لوائك، اللهم احشرنا تحت لوائك، اللهم احشرنا تحت لوائك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم بلغ عنا نبيك صلى الله عليه وسلم أزكى الصلاة وأتم التسليم، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد بر. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، وبلغ بالزيادة آمالنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أقر عيون الناس بالفرج عنهم، اللهم أقر عيون الناس بالفرج يا رب العالمين. فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين، ورد المهجرين إلى بلادهم وذورهم وبيوتهم سالمين غانمين، واحقن دماء المسلمين، وداوي جرحاهم يا أرحم الراحمين، وارحم شهداءهم وعاف مبتلاهم. اللهم كن لعبادك ولا تكن عليهم، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. سبحانك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نستغفرك إنك كنت غفارا، فأغفر السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن العلماء العاملين، وعن سائر القراء والفقهاء والمحدثين، وعنا معهم يا أكرم الأكرمين. واغفر لوالدنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه ولمن أوصانا بالدعاء أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يشرع يا إخواني ويستحب في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأيام المباركة التكبير، هذا يسمى التكبير المطلق، التكبير المقيد عقب الصلوات، صلوات الفرائض يكبر خلفها، والتكبير المطلق يكبر في البيت وفي الشارع وفي السوق في كل مكان. هذه أيام تكبير وذكر لله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن حجاج بيته الحرام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.